حتى

إذا صليت أحد الناس إماما أصرت، أما إذا صليت الإمام لا أصرت، وإنما يتم فمخالفته شر. فهذا يدلنا على أدم المسعود، وقد روي مثله أيضا عن بعض الصحابة الآخرين، كان الدرداء وإذن الشك مني لا، أيضا كان يصلي وراء عثمان أماما ويجيب نفس الجواب، الخلاف شر. ومن هذه المجموعة من النصوص أنا اطمأنت إلى أن المقتدي إذا اقتدى بإمام وأعطيه قدوة له فينبغي أن تضحل شخصيته وراء شخصية الإمام، وأن تنقل صلاته إلى صلاة إمام الصواب والأخطأ، لأن الإصابة والخطأ في مثل هذه القضايا هي أمور اجتهادية، وكل إنسان يدعي طبعا أن السنة معه، ولذلك السنة من مثل الأدلة السابقة توحد المسلمين في صلاتهم وتجمعهم وراء هذا الإمام الواحد، وتجعل صلاتهم واحدة لا خلاف بينهم فيها، ذلك لأن الاقتداء بالعبادة الواحدة أشد تأثيرا من الاقتداء الواقع العام. إذا كان الله عز وجل يحذر تحذيرا عاما عن الاقتداء فيقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديه فرحون. فالاقتداء في ذات العباد نفسها أشد خطرا على المكلفين. لا يقول أن قائد كما سمعنا مرارا تكرارا كيف نحن نترك السنة، مثلا نترك هذا الذي صدر مثل ما جاء في السؤال هو يدرك على ركبه نحن نتابعه، لا يقول أن قائد هذا، لأننا لا نقول اتبعوا الإمام على ما نعتقد من أنه أخطأ أو مخالف السنة من أجل خاطر الإمام، وإنما نقول هذا من أجل خاطر السنة نفسها إلى صح التعبير، بل من أجل أمر رسول عليه السلام صريح في القول الثابت إنما جاء الإمام ليصلى به، بنعم يقول: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الإمام حينما يصلي جالسا يصلي معذورا، الإمام الذي لا يرفع يديه في الصلاة لا يرفع معذورا، الإمام الذي يدرك على ركبه يدرك معذورا، لأنه يظن أن هذا السنة، ولا يتصور أحدنا نفسه يصلي وراء إمام لأن يخالفين من مثل الصحابة وأمثالهم، فهم لم يكونوا كلهم متفقين على كل مسألة وكل جزئية، ولذلك مثلا بعض الصحابة لا يتوضؤون من مسجد المرأة وآخرون يتوضؤون من مسجد المرأة، وهناك صحابة لا يتوضؤون من خروج الدم ما كان كثيرا، وناس آخرون منهم يتوضؤون. هل كان أحدهم يأذر عن الصلاة خلفه مخالفة للمذهب؟ الجواب لا. إذا ما قام الإمام يصلي بالناس جميعا انمحل الآراء الشخصية وراء الإمام، فهو مثلا لمس امرأته ولم يتوضأ، أنا أرى أن هذا اللمس ينقض الوضوء، هذا يفيء حينما أصلي وراء الإمام. والعكس بالعكس، الإمام يرفع يديه، ابن مسعود كان يرفع يديه، ابن مسعود معروف أنه عمدة الحنفية في اليدين، فهل كان ابن عمر مثلا إذا اقتدى بابن مسعود ما يرفع يديه يعني لا يصلي وراءه، يقول هذا مخالف ابن عمر، يقول هذا مخالف السنة؟ لم تكن هذه الأمور تفرق بينهم إطلاقا. أنا أقول إذا كان صحة الصلاة وبطلانها يذهب الاقتداء مجرد الاقتداء، من يرى صلاة باطلة لو فعل مثل ذلك الإمام تصبح صلاته صحيحة، إذا صلى وراء ذات الإمام لأن صلاة الإمام صحيحة. فأنت إذا صليت وراء الإمام لا يرفع يديه وتربط اليدين ترى هذا أفضل. أما إذا صليت ولا إمام صلاة باطلة بالنسبة للعراق. أنا مثلا أرى أن أكل أهل الجذور ينقض الوضوء. فإذا رأيت رجلا أكل من أهل الجذور حتى انفجر وقام يصلي وما توضأ، فأقول أنا صلاتي ما تصح وراء؟ لا، لأن القدوة تمحو هذه الخلافات كلها. لذلك عودت أقول لا يتساءل أحدكم فيقول كيف نترك السن تركنا الفرض تركنا حينما نصلي وراء إمام صلاته غير صحيحة بالنسبة للجذور وغيره. ولذلك فهذه المسألة أنا أعتبرها من أكبر المسائل التي شرعها الشارع الحكيم في سبيل تقليل الخلافات بين المسلمين الكثيرة. وحينما يرى المقلد يصلي وراءه صلاته فهذا سينتبه لماذا هو يصلي خلفي أولا وثانيا يتابعني، ثم إذا صلى هو بالناس إماما رجع يصلي كما يعتقد، سيعلم أن هذا كله من آثار السنة. وهذا في الواقع أن هذه المسألة هنا يجب أن نحدث بين قضيتين الثلاثين، وبذلك يكون الجواب عن المسألة السابقة، وهي ينبغي أن نفرق بين إمام يصلي حتى ما تلقى من العلم المذهبي، وبين إمام آخر تبينت له السنة ثم هو يخالفها عامدا متعمدا. البحث السابق كله إنما يتعلق بالجيش الأول من الأئمة وهم أكثر الناس اليوم. أما الجيش الآخر ممن يتبين لنا أنه يعالج السنة وقد تبينت له فحينئذ عناده لا حرمة له، نحن نحترم إمامه الذي يصليه ويقلده. أما إذا تبين لنا لأنه وضحت له شرف إمامه نفسه وحين يقول أحد حديث ومذهبي من ذاك لا حرمة لمثل هذا الإمام، لأنه يتعمد مخالفة السنة وليس هو مجتهدا بطبيعة الحال وله متبع في ذلك المجتهد، المجتهد كان له إذا صح الحديث ومذهبي. ولذلك قالوا نريد أن نذكر بهاتين النقطتين والفرق بينهما، لأني ألاحظ من كثير من إخواننا يعني يسأل دائما عن النوع الثاني، يعني عن الجنس الذي يتعمد مخالفة السنة. قال كما نتابعه حيث صلينا في المسجد وأنا كما فهمتم مني مرارا لا أرفع يدي حول مثل هذا الإمام، فخرج معي المشاركين قال يا فلان إذا صلينا وراء الإمام تبينت له السنة وهو يخالفها نتابعه. قلت له لماذا تسأل عن هذا الإمام ولا تسأل عن هذا الإمام؟ لماذا تترك هذا الإمام الذي أنت تصلي خلفه؟ أنا أشاهد كل يوم تقريبا يصلي هناك، لماذا لا تسأل عن هذا؟ هذا هل بلغته السنة؟ هل بلغته السنة؟ قال لا. قلنا لماذا لا تسأل عن هذا؟ هل تتابعه؟ فتبع هذا وتبقى الصورة هي ناجية. فهو الإمام الذي تتبين له السنة ثم يعالج ويصر على مخالفتها. لذلك ينبغي أن نبقى المسألة أولا من ناحية العلمية ثقة صحيحة، وثانيا يجب أن نطبقها تطبيقا عمليا صحيحا. فأكثر لأن الذين يصلي وراءهم هم لا يعلمون السنة ولا يعلمون المذهب ولا يعلمون أن الإمام المذهب قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فتعصيل التي نحن نبيعها بصحتنا سلفيين هم ممن حرموا أن يعيشوا في هذا الجو العلمي. ولذلك فلا تفترضوا أن كل إمام بلغت الحجة وقامت عليه البينة ولذلك سنعتبره معارضا، ليس كذلك، بل انا اقول اكثر من ذلك وبه انه الجواب، انه لا يعني ان كل واحد منكم اتصل بأي امام من هؤلاء الأئمة انه اقام الحجة عليه، لان اقامة الحجة تحتاج الى علم وتحتاج الى اسلوب البيان والمناظره وليس مجرد ما تعلم احد المناسك والمسالكين وجه اجازه فيها امام الولايه الائمه خلاص اقام الحج عليه الله اعلم ان اقام عليها من المقيمه برد القول المبدا انما جهل الامام يسمى به يجب تنفيذه تنفيذا عاما فلا مذهبيه وراء القدوه فاذا ما تبين الانسان بيانا يقينيا ان امام الله عرف السنة ثم هو يدعوها نحن لا نتابعه وأنا شخصيا أفعل هذا إمام شافعي مثلا لا يرفع يديه لماذا؟ قال مراعاة الحنفية هذا لا يقول لي لا الحنفية ولا الشافعية وإنما يقولون هو بينما هذا الشافع المذهب يقلب في الفجر وهذا مذهب الإمام الشافعي فأنا شخصيا أقلب معه في الفجر ويرفع يديه خلفه وهو لا يرفع لانه مخالف لمذهب الذي ينتمي اليه مراعاه للناس فالمساله تحتاج الى علم تحتاج الى تفصيل نفس السؤال يعني لا يكون بس نفس السؤال موضوع الكون من الذي يسمى الامام عرف الإمام الذي يقرأ من كتاب الله على موجه من الله فالحين نرى اليوم كثير من الأئمة لا يتوفر فيما بالسباب الجمهور بها فهم موظفون أو جاهلون هل هم المعاقين فهل يعني تغير حكم الموضوع في ملاحظة هذه الحالة الحاضرة؟ ماذا تغير طبيعة الحال؟ هل تصلي خلفه ولا لا؟ ليس هو الإمام ليس هو الإمام إنما جعل الإمام ما دام ليس هو هذا الإمام ليس تصلي خلفه إلهي أحد غيره لما ليس يحكم من نور تنظروا لعنهم لما لا يحكم من نور تنظروا لعنهم وأنا سؤالك هذا بيذكرني في بعض المواضيع التي عرفتها في مصر كفى وفعلت هنا بعض المرات وهو ناسي ان ندعو الناس الى الكتاب والسنه فقط بل يجب ان نضم الى هذه الدعوه الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح تدرون لماذا هذا القيد هذا القلب هنا في بلاد الشام يعني ربما ذكرته مرات قليله وقليله جدا لكن في مصر شعرت باهميه هذا البيت جدا جدا حتى بين انصار السنه فقد كنا نحاضر حول هذه النقطه بالذات ساعات طويله فانا اذكركم الان ببعض الاحاديث التي نزلل حولها دائما وابدا تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستشترك أمتي على 73 فرقة كلها في النار واحدة قالوا لك يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية أخرى عن المشهود لها بحديث العظام قال هي ما أنا عليه وأصحابي حديث العظام يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد هو هنا الشاهد لماذا لم يقتصر الرسول في الحديث الأول بذكر ما أنا عليه وإنما ضم إلى ذلك وأصحاب هو لماذا لم يقتصر الرسول عليه السلام في حديث العظام على قوله فعليكم بسنتي وإنما ضم إلى ذلك وسنة الخلفاء الراشدين من بعد سورة لماذا قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا لماذا لم تكن الآية على النشر الآتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا وانما جاءت للنص القراني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شو السر في الآية؟ شو السر في الحديثين السابقين؟ أن الله عز وجل لم يقتصر على وعيد مشاقة الرسول فقط، بل فضل ذلك قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، والرسول نفسه لم يقتصر على ذكر سنته، وإنما ضم إليه أصحابه والخلفاء الراشدين منهم بصورة خاصة. السر في هذا أننا حينما ندرس جاءتهم سبعين فرقة من الفرق الإسلامية، لا نجد فيها فرقة تقول نحن براء من السنة. عندكم آخر فرقة عرفناها تدعي الإسلام وتصلي وتصوم وإلى آخره القادرين، وهم يقولون نحن على كتاب السنة. كل فرق حتى هذه لا تتبرى من السنة، فكل واحد من الفرق الضالة تقول نحن على الكتاب والسنة. يأتي الحكم الفضل ما أنا عليه وأصحابه، أي يجب ليكون المسلم في عصمة الانحراف وليكون من الفرق الضالة. فإذا يكون من الفرق الضالة أن يتمكن بما كان عليه الصحابة من المفاهيم لنصوص الكتاب والسنة، وإلا فالضلال الجزم لكل هذه الفرق الضالة ما جاء من إنكار للسنة فضلا عن القرآن، وإنما جاء من إنكارهم لمعاني القرآن ومعاني السنة، فجاءوا بمعاني جديدة لا يعرفها السلف الصالح. فالمعتزلة مثلا من أشهر الفرق الضالة والمخالفة لأهل السنة، حينما ينكرون عقيدة السلف الصالح المصرح فيها الكتاب والسنة، مثلا وجوها يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينكرون هذه الآية؟ أقول ينكرونها ولا ينكرونها، لا ينكرونها تلفظ ثالث في القرآن الكريم، لا ينكرون منه ولا حرف واحد، لكنهم ينكرونها حينما ينكرون معناها الحقيقي، فيقولون بكل بساطة المعنى إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها ناظرة. أفضل النص لمضاف معلوم، ربنا بيقول إلى ربها ناظرة، هم يقولون إلى نعيم يعني إلى جنة ربها ناظرة، فإن ربنا عز وجل بكل آيات والأحاديث التي بشر بها عباده المؤمنين وأنهم سيدخلون الجنة، كأنه خشي أن يدخلوا الجنة ويفهم أحد أنه لا ينظرون نعيم الجنة، فجاء ربنا بهذه الآية ليقول لهم إلى ربها أي إلى نعيم ربها ناظرة، ليبين لهم أنه سيكون في نعيم الجنة مو بدخول ربهم. هذا هو التعصيب لعينه، فلكي لا يقع المسلمون فيما بعد في شيء من هذه الانحرافات فلا بد من الضمينة التي ذكرناها، كتاب السنة وعلى منهج السلف الصالح، وإلا أن تركنا هذا المنهج فرنا ضلالة بعيدة وكنا فرقة. الحديث الحادي عشر، قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجه، وذلك ان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه، لا ينهزه الا الصلاه، لا يدفعه الا الصلاه، لم يخط خطوه إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحدثه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم شب عليه، ما لم يحدث فيه في المسجد، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهجه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهبه.